كما قرأ، وفي نسخة وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها صحيح غريب. نعم. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. في نسخة قال في أواخر كتابه، حيث قال في أواخر كتابه. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. نعم، هذا كلام الحافظ ابن حجر في موضوع الحسن وهذه تقريراته، وأطال في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالحسن، وسنقف على كلامه فقرة فقرة وعلى مسائل هذا النوع. فبعد أن عرف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الصحيح وذكر بعض المسائل المتعلقة به، انتقل إلى النوع الثاني وهو الحسن، وهو من أقسام الحديث المقبول، من أقسام الحديث المقبول، وذكر في تعريفه الفرق بينه وبين الحديث الصحيح، وجعل الفرق في ذلك هو أو يتعلق بشرط واحد، وهو خفة ضبط الراوي. فإذا كان راوي الصحيح اشترط فيه تمام الضبط، فراوي الحديث الحسن هو ما نزل عن هذه الدرجة وما خف ضبطه وحفظه عن درجة أو عن مرتبة أصحاب الحديث الصحيح الذين اشترط فيهم المرتبة العليا في الحفظ والإتقان. وبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله معنى الخفة المقصودة هنا، وهي القلة، فذكرها فقال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، ففسرها بما فسر به أهل اللغة كما جاء في تاج العروس وغيره، قال: وقيل خفوا خفوفا إذا قلوا، وخفت زحمتهم أي قلت. فوصف ابن حجر الحديث الذي يقل ويخف ضبط الراوي فيه وحفظه بأنه حسن لذاته، أي أنه اكتسب الحسن بنفسه لا بشيء خارج عنه، لا من طرق أخرى ولا من شواهد، ليس له متابعات وليس له شواهد ترقيه إلى الحسن، بل اكتسب الحسن بذاته ونفسه بذلك الراوي الذي خف ضبطه. وأشار في هذا الكلام ابن حجر إلى النوع الثاني من أنواع الحديث الحسن، وهو الحسن لغيره. قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث مستور إذا تعددت طرقه. فهنا يشير إلى النوع الثاني من أنواع الحسن، فكلامه يدل على أنه قسم الحسن إلى قسمين، كما قسم الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره كما سيأتي. هنا ذكر الحسن وأشار إلى الحسن، ذكر الحسن لذاته وعرفه، بين شروطه، وأشار إلى الحسن لغيره، أشار إلى الحسن لغيره، وسيذكره الحافظ ابن حجر في موضعه اللائق به بعد ذكره للحديث الضعيف، لأن الحسن لغيره أصله ضعيف، فهو لم يعرفه الآن ولم يتكلم عليه باستيعاب، إنما أرجأ الكلام عليه بعد أن يذكر الضعيف، لكن هنا جاء موضع الإشارة إليه فقط. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع من تعريف الحديث الحسن وتقسيمه إلى قسمين هو كله مختصر لكلام ابن الصلاح في مقدمته أو في كتابه في معرفة أنواع علم الحديث، لأن الحافظ ابن الصلاح لما جاء إلى ذكر الحديث الحسن ذكر تعريف الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وذكر تعريف الخطابي أيضا، ثم أراد أن يصوغ من هذين التعريفين تعريفا للحديث الحسن، لكن ذكر أنه لا يمكن تعريف الحديث الحسن إلا بعد تقسيمه إلى قسمين، فقسمه إلى الحسن لذاته والحسن لغيره. فقال ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريفات الحسن، قال: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. بعد أن نظر في تعريفات المتقدمين اتضح له أنه لا بد من تقسيمه إلى قسمين حتى يتم تعريف هذا الحديث الحسن. قال: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. إذن هذا القسم الأول، وبدأ بالحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره، ونزل عليه كلام الإمام الترمذي، وسيأتينا إن شاء الله كلام الإمام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن، لأنه اشترط له ثلاثة شروط، اشترط له ثلاث شروط، وذكره الحافظ ابن حجر في الكلام الذي تقدم. ثم قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. هذا وجه الشاهد، أنه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، عبر عنه الحافظ ابن حجر، فإن خف ضبطه، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي، فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر. هذا محصل كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله، والحافظ ابن حجر لخص هذا الكلام، وإن كان يخالفه في كون الترمذي قصد تعريف نوع والخطابي قصد تعريف نوع آخر، لكن عموما أنه لخص لنا كلام ابن الصلاح في هذه الفقرة أو في هذا السطر، وبين فيه أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. لكن أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الحسن لغيره لا يقتصر على رواية المستور إذا اعتضد، لأن في كلام ابن الصلاح يوهم كلامه وإن كان لا يريده أنه مقصور فقط على رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته، لكن الأمر عام في كل من كان ضعفه يسيرا، بل ويدخل في ذلك حتى الانقطاع اليسير كما يذكر كما سيأتي عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لذلك في هذا الموضع في نخبة في النزهة قال الحافظ: نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، لم يقل حديث المستور فقط، ولم يقتصر فقط على حديث المستور. في النكت بين وأوضح ذلك أكثر فقال: وليس هو في التحقيق مقصورا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عن وما في إسناده انقطاع خفيف. فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة. إذن عند ابن الصلاح وعند ابن حجر أن الحسن لغيره إنما هو رواية الضعيف أو ما كان فيه ضعف يسير، ضعف محتمل أو ضعف يسير، هذا بالنسبة للحديث الحسن لغيره، وهذا سيأتي إن شاء الله لأن كما ذكرت سيذكره ابن حجر في موضعه اللائق به. أما الحسن لذاته فالقصور فقط في حفظ الراوي، يتعلق بقلة حفظه وبخفة ضبطه بالنسبة للراوي لراوي الحديث الصحيح، فالمقارنة تكون بين راوي الحديث الصحيح الذي وصفه بتمام الضبط وراوي الحديث الحسن الذي يقل ضبطه عن راوي الحديث الصحيح. لكن هذا خفة الضبط هذه لا تنضبط كما ذكر السخاوي عليه رحمة الله، قال بأن خفة الضبط التي ذكرها شيخه ابن حجر لا تكاد تنضبط، وهذا حق، فليس لها ضابط معين، لكن بمعرفة أحوال الرواة ومعرفة رواياتهم ومكانتهم في الحفظ عموما وفي حفظهم عن شيخ معين خصوصا يمكن أن نعرف ضبط هذا الراوي، هل كان في أعلى مراتب الضبط أو دون ذلك، وذلك بتتبع حال هذا الراوي عند العلماء عليهم رحمة الله وكلام أهل العلم فيهم وتتبع مروياته فتعطى له المرتبة اللائقة به. وقد يكون الراوي الذي وصف بخفة الضبط قد يكون حديثه صحيحا أيضا، في بعض الشيوخ مثلا أن يكون متقنا لحديث شيخ من الشيوخ حافظا له، لكن لبقية الشيوخ قد يكون حفظه أقل، قد يكون حديثه صحيحا إذا روى من كتابه ويقل حفظه ويخف حفظه إذا روى من حفظه أيضا، لذلك الراوي قد لا يحكم على حديثه بالحسن مطلقا ولا يحكم عليه بالصحة مطلقا، قد نحكم على حديثه بالحسن باعتبار قرائن تدل على خفة ضبطه، وقد نحكم على حديثه بالصحة باعتبار قرائن أخرى تدل على أنه حفظ هذا الراوي. ولا شك أن خفة الضبط هو إنزال للراوي من مرتبة الثقة ومرتبة الحفظ إلى مرتبة هي دونها، وسبب ذلك وقوعه في أخطاء وأوهام في بعض رواياته أو اضطراب أو غير ذلك من المخالفات التي يخالف فيها الرواة الثقات. فإذا وجدنا أن هذا الراوي قد أخطأ في روايات واضطرب فيها أو وهم أو خالف من هو أوثق، لا شك أن هذه الروايات تنزل من درجة الصحة والحسن إلى درجة الضعف، لأن هذا الراوي ثبت عنه بعض الأخطاء، ما نزل من درجة الثقة أو درجة الحفظ إلا لما وقع في أوهام، وقع في أخطاء، وإلا لو كان حافظا ولم يقع في أوهام وأخطاء تكون مرتبته في المرتبة العليا مع أصحاب الحديث الصحيح. ولذلك نجد أن العلماء عليهم رحمة الله قد يعلون حديث الصدوق، قد يعلون حديث الصدوق خاصة إذا خالف غيره من الثقات، إذا تفرد بحديث ولا يمكن ولا يتحمل هو هذا التفرد عن شيخ مكثر مثلا وله تلامذة وحفاظ عنه، فيأتي الصدوق وينفرد عن هذا الشيخ وليست هناك قرائن تدل على صحة انفراده عنه، فهنا قد يعل النقاد هذا الحديث لوجود هذا الراوي الذي لا يتحمل تفرده أو لمخالفته لغيره من الثقات، فينزل حديثه من الصحة والحسن إلى درجة الضعف والشذوذ والنكارة. ولذلك نجد أن الحديث الحسن هو أصعب الأحكام في الأحاديث، ولما ذكره الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج فيها أو تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. يقول: لا تطمع أن تجد قاعدة يمكن من خلال هذه القاعدة أن ندرج كل الأحاديث الحسن في هذه القاعدة. قال أنا على إياس من ذلك. لماذا؟ قال فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. أراد أن صاحب الحديث الحسن أو راوي الحديث الحسن ما نزل من درجة الصحة إلى الحسن إلا لخفة الضبط، إلا لضعف ما في هذا الحديث، في هذا الراوي، فلو كان حافظا لو وصفنا حديثه بالصحة، لكن لما كان فيه شيء ونوع من الضعف نزل إلى الحسن. فننظر في هذه الروايات، فإذا وجدنا أن هذه الرواية من الروايات التي أخطأ فيها والتي من أجلها نزل حفظه وخف حفظه، فإننا نضعف هذه الرواية ولا نحسنها. إن وجدنا أن هذه الرواية مما قد يكون حفظها وأتقنها، فإننا نحسن حديثه. لذلك لما تكلم الذهبي عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر قال ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه، من أجل الوجادة ومن أجل أن فيها مناكير، لأن هذه الرواية اختلف فيها العلماء، منهم من صححها منهم من ضعفها، لكن الذي استقر عليه أهل العلم أن هذه الرواية رواية حسنة، من أجل قضية الوجادة من جهة، ومن أجل أن عمرو بن شعيب صدوق، وكذلك وجدت مناكير في روايته. فقال فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. قال ينبغي أن نتأمل هذا الحديث، ننظر في أحاديثه، إذا وجدنا ما أنكره أهل العلم فإن هذا يدخل في الضعيف، إذا لم ينكره أهل العلم فإننا نحسن حديثه. وكذلك يتعامل مع جميع من وصف بأن حديثه حسن، وهو من قيل فيه أو من يقال فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، أو أي عبارة من العبارات التي تدل على أنه نزل عن درجة الحديث الصحيح. فهذا مجملا تعريف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله للحديث الحسن، فرأينا أنه اشترط جميع شروط الحديث الصحيح إلا في شرط تمام الضبط، فإنه وصف راويه بأنه يكون خفيف الضبط، يعني ينزل درجة عن أصحاب الحديث الصحيح، وكذلك وهذا الشرط والشروط الأخرى تخرج الحديث الضعيف، تخرج الحديث الضعيف. لذلك قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. إذن هذه الأوصاف المشتركة بين الصحيح والحسن إلا في قضية الضبط، هذه تخرج الحديث الضعيف، فيكون الحديث الصحيح والحديث الحسن اشترط فيه خمسة شروط يختلفان فقط في قضية ضبط الراوي. فالضعيف إذا فقد شرطا أو فقد شرطين أو أكثر من شروط الصحيح والحسن، مثلا كالعدالة، فحديثه يكون ضعيفا، مثل حديث الكذاب أو حديث المتهم أو الفاسق، هو نوع من أنواع الحديث الضعيف. أو فقد شرط الاتصال، مثلا كان يكون معضلا أو منقطعا أو غير ذلك، يكون من قبيل الضعيف. أو وجد فيه الشذوذ أو العلة، يكون أيضا من قبيل الحديث الضعيف. فالضعيف قد يفقد شرطا واحدا وقد يفقد أكثر من شرط، شرطين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، وهذا سيأتي ذكر أنواعه، لأن مكان هنا يتكلم فقط عن الحديث الحسن. لذلك قال بعد ذلك وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابها له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. فالصحيح والحسن يشتركان، يشتركان في الاحتجاج والأخذ بدلالة هذين الحديثين، وإن كان الحسن دون الصحيح في الرتبة لخفة ضبط الراوي. ولذلك يحتج العلماء عليهم رحمة الله بأحاديث الصدوق وأحاديث الذي قيل فيه ليس به بأس، بل قد نجد في الصحيحين، وتقدم الكلام على هذا الأمر، في الصحيحين من وصف حديثه بأنه حسن، مع ذلك احتج به البخاري واحتج به مسلم واحتج به أئمة الإسلام. فبعض الرواة الذين في الصحيح قد لا يصلون أو لا ينزلون إلى درجة الحسن. وقد تقدم ذكر بعض الأسانيد التي ذكرها الحافظ ابن حجر أنها من أصح الأسانيد، ثم ذكر دون تلك الأسانيد، وبعضها لو كانت في غير الصحيحين لو وصفنا الحديث بأنه حسن. فهذا كله دليل أن العلماء يحتجون بحديث الصحيح وحديث الحسن، وتتفاوت الرتب، رتب الصحيح، وأيضا تتفاوت رتب الحسن، منهم من يكون في أعلى درجة من الحسن ومنهم من يكون دون ذلك، لكن لا يصل إلى درجة الضعيف. لذلك نجد تعبير العلماء يختلفون في رواة الحديث الحسن، بعضهم يقال عنه صدوق، بعضهم يقال عنه دون ذلك، صدوق نجد له أوهام، صدوق له أخطاء، إلى غير ذلك من التعاريف. الحافظ ابن حجر في هذا الموضع لم يذكر مثالا للحسن، لم يذكر مثالا للحسن، ولعله اكتفى بما ذكره من الأحاديث الحسان والأحاديث الجياد التي تقدم ذكرها، تقدم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدم ذكر حديث محمد بن إسحاق عن من؟ محمد بن إسحاق عن عمر بن عاصم عن جابر، وهذا تكلمنا عنه. وجدتم إسنادا أو أحاديث بهذا الإسناد؟ نعم. من يكتب حافظ المهارة ذكر إسناد واحد، ذكرت أبو داود، ذكر أبو داود هذا الذي ذكر أبو داود، أما غيره فلم، أنا لم أجد شيئا، ولذلك نعم بهذا النسخ غير موجود، بهذا النسخ غير موجود أي حديث من الأحاديث إلا حديث أبي داود فيه محمود بن بن الربيع، نعم، بزيادة رجل، وهو حديث واحد في السنن، يعني ليس إسنادا مشهورا. وهذا الحسن، إذا قلت أن الحافظ بن حجر لم يذكر أمثلة لذلك اكتفاء بما ذكره من الأحاديث الحسان أو الأسانيد الجياد الواردة في كتب السنة، بل بعضها وارد في الصحيحين، خاصة صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحسن إنما نزل درجة عن الصحيح كما ذكرنا لخفة ضبط الراوي، لخفة ضبط وحفظ راويه، فإن شاركه غيره في الرواية هنا يعلم أن هذا الراوي قد حفظ هذه الرواية لأنه شورك فيها وجاء من يتابعه على هذه الرواية، فاطمأن القلب بأنه حفظ هذه الرواية، فلذلك يرتقي حديثه إلى الصحيح. فهذا الذي قاله، قال عنه الحافظ ابن حجر وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحديث الحسن لذاته، هو يتكلم فقط عن الحسن لذاته، بكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم أو يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. كثرة الطرق ومجيء الحديث من أوجه أخرى تعطي للحديث قوة، تعطي للحديث قوة يحكم له بالصحة، وسبب ذلك غلبة الظن أن هذا الراوي الذي خف ضبطه قد حفظ هذه الرواية وضبط هذه الرواية، فصار أمره مثل صاحب الحديث الصحيح، لأن راوي الحديث الصحيح ضبط الرواية، راوي الحديث الحسن شككنا هل ضبط هذه الرواية أو لم يضبط هذه الرواية، ليس في حديثه منكر وليس في حديثه شذوذ ولم يخالف الرواة، لكن لما وجدنا أنه خفيف الضبط وصفنا حديثه بالحسن، بحثنا عن طرق لهذا الحديث في كتب السنة وجدنا أنه قد تابعه غيره، أنه قد تابعه غيره إما فوقه أو مثله تابعوه على هذه الرواية. فهنا غلب على ظننا أن هذا الراوي لما لم يشذ ولم يروي منكرا ولم يخالف قد ضبط وحفظ هذه الرواية. فمجموع هذه الطرق، مجموع هذه الروايات، مجيئه من أوجه أو من وجه آخر أعطاه قوة وجبرة النقص الذي كان فيه وهو خفة الضبط، فأصبح حديثه صحيحا، فاستوى بكثرة الطرق هو وغيره من أصحاب الحديث الصحيح، لأن الفرق الذي كان بينه وبين صاحب الحديث الصحيح هو الضبط، لكن هنا ضبطه ارتقى وعلمنا أنه حفظ هذه الرواية، فأصبح حديثه يوصف كما يوصف صاحب الحديث الصحيح بكونه صحيحا، لكن قال لغيره لا لذاته، لأنه اكتسب هذه القوة وهذه الصحة من مجيئه من طرق أخرى، من إسناد آخر، من شاهد، من متابع، فأعطي مرتبة الحديث الصحيح، أعطي مرتبة الحديث الصحيح. والحافظ ابن حجر أشار هنا إلى أن الذي يوصف بالصحة هو من يوصف حديثه بالحسن عند تفرده وعدم مجيئه من طرق أخرى، الذي يوصف حديثه بالحسن إذا تفرد هو الذي يوصف حديثه بالصحة إذا تعدد، هذا معنى كلامه. فإذا جاءت الطرق وجاءت المتابعات وصفناه بالصحة، وبهذا الكلام أخرج ماذا أخرج؟ لا ضعيف، خرج من أول، أحسن، أخرج الحسن لغيره، أخرج الحسن لغيره، أي أنه لا يوصف عنده بالصحة ولو جاء من طرق متعددة، ولو جاء من طرق متعددة. وهنا ذكر الحافظ النوع الثاني من أنواع الصحيح وهو الصحيح لغيره، هنا ذكر موضع الصحيح لغيره ولم يذكره قبل الحسن، ذكر قبله الحسن لذاته ثم ذكر الحسن لغيره، لأن الصحيح لغيره أصله حسن، جاء من طرق أخرى تعددت الطرق فارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، ولذلك أرجأ ذكر الحسن لغيره إلى ذكره بعد أنواع الضعيف، بعد أن يذكر الضعيف، لأن أصل الحسن لغيره ضعيف ارتقى بمجيئه من طرق أخرى. وهذا معنى الابتكار الذي ابتكره في تصنيفه لهذه النخبة، هذا الذي أراده عليه رحمة الله من الابتكار في الترتيب. فلو وجدنا تصحيح الأئمة لبعض الأحاديث التي فيها من وصف حديثه بالحسن، كان نجد مثلا في الإسناد راوي صدوق مثلا، لكن وجدنا الأئمة يصححونه، إنما صححوه بالنظر للقرائن بأن هذا الراوي قد حفظ هذه الرواية بمجيئه من طرق أخرى، وعلموا أن هذا الراوي لم يخف ضبطه في هذه الرواية، بل ضبطه كان تاما وكان كاملا، وحفظ هذه الرواية كما حفظها صاحب الحديث الصحيح. فلذلك قد يصفون الأحاديث بالصحة لما لها من الطرق، لما لها من الشواهد. وأيضا وجدنا أن، وهذا تقدم معنا وأشرنا إليه قبل قليل، أن في الصحيحين من الرواة من يوصف حديثهم بالحسن، مع ذلك هي مخرجة في الصحيحين ونصفها بالصحة، لأن البخاري ومسلم ينتقيان من روايات هؤلاء الرواة ما توبع عليه، ما وجدت فيه القرائن بأنهم حفظوا هذه الروايات، ولو كان رواتها موصوفين بالصدق بكونه صدوق أو لا بأس به، مع ذلك نحكم على روايتهم بالصحة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مثلا، ففي الصحيح فهي موجودة بكثرة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. وتقدم كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن ابن الصلاح في تعريفه للصحيح لم يذكر الصحيح لغيره، وذكر بأن هذا قصور في التعريف، بأنه قصور في التعريف، بل قال: وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، يعني لكونها جاءت من طرق أخرى، وإلا أصلها أن تكون حسنة، لكن لما جاءت من طرق أخرى ووجدت لها متابعات ولو خارج الصحيح وصفناها بالصحة، وصفناها بالصحة. وهذه الأحكام السابقة في الصحيح والحسن حيث جاء الوصف منفردا، حيث جاء الوصف منفردا كقول القائل مثلا: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، وما شكل ذلك، فيكون فيه الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. لذلك قال الحافظ ابن حجر في آخر كلامه: وهذا حيث يتفرد أو ينفرد الوصف، حيث ينفرد الوصف تنطبق عليه تلك الأحكام السابقة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى من مسائل الحسن، وهي مسألة إذا جمع بين وصفين الحسن والصحة. الكلام الأول كله يتعلق حيث ينفرد الوصف، حيث يتفرد أو ينفرد الوصف، والكلام الذي سيأتي حيث يجتمع وصفان في الحديث. قال: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. هذه المسألة التي ذكرها ابن حجر وهي الجمع في الحكم بين الوصفين تتعلق أكثر بوصف الإمام الترمذي أو باصطلاح الإمام الترمذي في جامعه، لأنه أشهر من استعملها وأكثر من ذكرها في كتابه الجامع أو ما يعرف بالسنن. بل أشار الحافظ ابن حجر في النكت إلى أن أكثر أحكام الإمام الترمذي على الأحاديث الصحيحة هي الجمع بين الوصفين، فقال: قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح. يعني أكثر أحكام الإمام الترمذي في تصحيح الأحاديث أن يجمع بين وصفين اثنين: حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. الإمام الترمذي عليه رحمة الله لم يفصح عن معنى هذا الاصطلاح، لم يبين معنى هذا الاصطلاح عنده الذي استعمله كثيرا، ولذلك حاول جمع من الأئمة عليهم رحمة الله حاولوا بيان معنى الإمام، معنى قول الإمام الترمذي في جمعه بين هذين الوصفين حسن صحيح، وكثرت بذلك الأقوال، كثرت أقوال أهل العلم بذلك، وكل قول أورد عليه إرادة، كل قول يذكر في شرح أو في بيان معنى كلام الإمام الترمذي إلا وترد عليه بعض الإرادات، لأن الجمع بين الحسن والصحة فيه إشكال أو استشكله بعضهم باعتبار أنه جمع بين اصطلاحين. وبما تقدم عرفنا أن الصحيح نوع والحسن نوع آخر، فالحسن قاصر عن مرتبة الصحيح بخفة ضبط راويه، فكيف يكون الحديث الواحد في آن واحد في مرتبة أعلى ومرتبة دنيا وهي مرتبة القبول عموما، صحيح وهي المرتبة الأعلى وحسن وهي أدنى منها. ولذلك استشكل بعض أهل العلم كلام الإمام الترمذي وحاولوا بيان هذا الاصطلاح. يقول الذهبي: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. هو الحسن لا شك أنه قاصر عن الصحيح بالاصطلاح الذي اصطلحنا عليه أو بالتعريف الذي عرفناه. فإذا وصفنا حديثا واحدا بكونه صحيح وبكونه حسن، هذا لا شك أنه يتجاذبه اصطلاحان، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. فلذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله عدة أجوبة على هذا الإشكال. من هذه الأجوبة قالوا المراد بالحسن الحسن اللغوي، يعني من حيث البلاغة، بلاغة الكلام في اللفظ والمعنى، والصحة هي الاصطلاحية. حسن يعني كلام حسن، كلام بليغ معنى ولفظا، وصحيح الصحة الاصطلاحية. لكن هذا طبعا جواب بعيد عن ما أراده الإمام الترمذي، وفيه إشكالات وترد عليه اعتراضات وإيرادات، لأن كثير من الأحاديث لم يصفها بذلك، وصف بعض الأحاديث بكونها صحيحة. هل يقال فيها بأنها ليست حسنة من يعني ناحية اللغة؟ فهذا لا شك أنه بعيد كل البعد أن يريده الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أن لا تكون هذه الأحاديث التي لم يصفها بالحسن أن لا تكون بليغة لفظا ومعنى. ذهب بعضهم منهم الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أن قوله حسن صحيح مرتبة بين الصحة والحسن، مرتبة بين الصحة والحسن، فهي دون الصحيح وفوق الحسن، دون الصحيح وفوق الحسن. لكن هذه أيضا أورد عليها بعض الإيرادات، منها أنه وصف كثيرا من الأحاديث بهذين الوصفين حسن صحيح وهي في أعلى مراتب الصحة، بل وصف بذلك ما جاء من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، وصفها بكونها حسن صحيح، فلا يمكن أن تكون أنزل من الصحيح. وقد نجد أحاديث وصفها بالصحة فقط وهي دونها في المرتبة، وهي دونها في المرتبة. إذن ثم إن غالب أحكامه كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه وصف الأحاديث بكونها بهذين الوصفين، فعليه فعلى هذا الكلام تكون الأحاديث الصحيحة في أعلى مراتب الصحة قليلة بالنسبة للأحاديث التي دونها، وهذا لا شك أنه أيضا بعيد كل البعد. الحافظ ابن حجر حاول، هناك أجوبة أخرى غير هذه الأجوبة، لكن الحافظ ابن حجر حاول أن يجيب عن هذا الإشكال، وذكر أن هذا الإشكال يندفع باعتبارين وجوابين. الأول أن يحصل للناقل، عفوا، أن يحصل للناقد، ليس للناقل، التردد في الناقل، أن يحصل للناقد التردد في مرتبة الناقل لهذه الرواية، هل هو في المرتبة، مرتبة من يصحح حديثه، أو مرتبة من يحسن حديثه. بعبارة أخرى، هل هو ثقة أو صدوق؟ الناقد الحاكم الذي يحكم على هذه الرواية حصل له تردد، هل هذا الراوي في هذه الرواية سواء راوي واحد أو أكثر، هل هو ثقة أو صدوق؟ فيحكم على حديثه إما أن يكون حسنا إذا كان صدوقا، وإما أن يكون صحيحا إذا كان ثقة. لكن هذا الاعتبار مشروط من أن يكون يأتي الحديث بإسناد واحد، أن يكون الحديث بإسناد واحد، يعني يتفرد به الراوي، ليس له إلا إسناد واحد، إلا طريق واحد، فيتردد الناقد في هذا الراوي، في راوي من الرواة أو في راويين على حسب من هم موجودون في الإسناد، هل هذا الراوي ثقة فنقول صحيح، أو صدوق فنقول حديث حسن. فيكون باعتبار من أنزل هذا الراوي عن درجة الصحة يكون حسنا، وباعتبار من وصفه بالثقة وأن حديثه صحيح يكون صحيحا. اختلفت أنظار النقاد فيه، وتردد فيه الذي يحكم على هذا الحديث، إما أن يلحقه بالصحيح أو يلحقه بالحسن، فهذا التردد جعله يصفه بالوصفين، وجمع بين هذين الوصفين وحذف حرف التردد، حذف حرف التردد فقط وجمع بين الوصفين. واضح هذا الجواب ولا لا؟ واضح. هذا الجواب الآن معترض أيضا، بل الذي اعترض عليه هو الحافظ ابن حجر نفسه، اعترض على هذا الجواب وذكر ثلاثة أوجه للاعتراض. الوجه الأول قال، يعني محصل كلامه، لو أراد الترمذي ذلك لأتى بأو التي هي للتخيير أو التردد، فيقول حديث حسن أو صحيح. هذا واضح، الترمذي جمع بين الوصفين، قال حسن صحيح، وهذا الجواب يقول بأن الترمذي تردد في الناقل، تردد في الراوي هل صدوق أو ثقة لاختلاف النقاد فيه، بعضهم وثقه بعضهم لم يوثقه أو أنزله درجة عن الثقة، تردد الترمذي. لكن لو تردد الترمذي لوصفه لقال حديث حسن أو صحيح، يأتي بحرف التردد. هذا الجواب الأول. ويزاد فيقال في مثل هذا لا يحسن حذف التردد أو حرف التردد، لأنه يلتبس ويشتبه. فكان الأولى، لو أن الترمذي أراد ذلك لكان الأولى أن يذكر هذا الحرف ويقول حسن أو صحيح، والأمر في ذلك سهل جدا، أن يأتي بهذا الحرف لا أن يأتي بواو الجمع، إنما يأتي ب أو التي تفيد التردد أو الشك في الراوي، وهذا أظهر. وأيضا لو كان ذلك كذلك لاستعمله ولو في بعض المواضع، لكن في كل الكتاب لم نجد أن الترمذي يستعمل أو التي للتردد، إنما يستعمل واو الجمع، يستعمل واو الجمع. لو كان للتردد لكان استعمله ولو مرة واحدة، وهذه المرة قد تشرح وتبين يعني المواضع الأخرى. هذا الجواب الأول. الثاني قال أن الترمذي يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، بمعنى أنه لا يقع منه التردد، بمعنى أنه لا يقع منه التردد في جميع من حكم على أحاديثهم بالوصفين، فقد يتردد في راوي، في راويين، في ثلاثة، في بعض الرواة، لا في كل هؤلاء الرواة. وأغلب الأحكام في تصحيح الأحاديث كما تقدم بالوصفين، أنه يجمع بين الوصفين. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ في النزهة يعني يدل عنده أن الترمذي ينقل أقوال غيره من النقاد في الرواة، وهذا لا شك أنه ليس من أمر الترمذي في شيء. نعم بعض الرواة قد ينقل كلام غيره، لكن في الغالب أنه يحكم بنفسه، يحكم بنفسه ولا يحتاج أن ينقل كلام غيره. فإذا حكم بنفسه لا شك أنه سيعطي لهذا الراوي المرتبة التي تليق به، إما أن يكون حسن الحديث، إما أن يكون صحيح الحديث، إما أن يقول ثقة وإما أن يقول صدوق ولا يتردد. نعم قد يتردد في بعض الرواة، لكن لا في كلهم أو في كل هذه الأحاديث، ولا يمكن أن يحكم عليهم بالتردد في جميع هذه الأحاديث. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه قد يحكم بذلك على بعض الأحاديث التي لا اختلاف عند كل النقاد في صحتها، يحكم على بعض الأحاديث ولا نجد اختلافا في هؤلاء الرواة، لا نجد اختلافا في رواة هذه الأسانيد، لم يختلف النقاد في مراتبهم أنهم في درجة الحديث الصحيح، كيف يصفهم أو نقول بأنه تردد في هؤلاء الرواة أو في راوي من هؤلاء الرواة. هذا جواب الاعتراض ابن حجر على هذا الجواب. مع ذلك يقول في النكت، لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه. يعني يقول أنه لو سلم من الاعتراض لكان أقرب، مع ذلك يميل إليه ويرتضيه، يميل إليه ويرتضيه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما يترتب على هذا التأويل وعلى هذا الجواب، قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. يعني فما حكم عليه الإمام الترمذي بكونه حسن صحيح يكون دون ما حكم عليه بكونه صحيح فقط، يعني يأتي بوصف الصحة فقط ولا يصفه بالوصفين، فحديث صحيح أعلى من حديث حسن صحيح. هذا حيث التفرد، يعني حيث جاء الحديث من طريق واحد، وإذا جاء من طرق هذا سيأتي الاعتبار الثاني والجواب الثاني. هذا حيث تفرد وكان الحديث فردا يكون حسن صحيح دون قوله صحيح، لأن مبنى ذلك على التردد في الراوي، مبنى هذا الحكم على التردد في الراوي هل هو ثقة أو صدوق. ولا شك أن الراوي الذي يقال فيه ثقة حافظ من غير تردد فيه أعلى من الراوي الذي تردد فيه الناقد أو تردد فيه النقاد أو اختلف فيه النقاد بين توثيق في المرتبة العليا أو إنزاله إلى مرتبة دونها. فلذلك كان حديث من قيل فيه حسن صحيح دون من قيل فيه صحيح، وهذا متى نحتاج إليه؟ في الترجيح. اختلف حديث أو اختلف وجدنا اختلافا في إسنادين، إسناد قال فيه الترمذي حسن صحيح وإسناد آخر قال فيه الترمذي صحيح مثلا، اختلف الحديثان، فهنا نحتاج إلى ترجيح، لم نجد قرائن. على هذا القول الذي تبناه الحافظ ابن حجر يكون ما قال فيه صحيح أعلى مما قال فيه حسن صحيح، مما قال فيه حسن صحيح. لكن هذه النتيجة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مبنية على أن مراد الترمذي ذلك، وهذا لا شك يصعب الاستناد إليه وتقريره، لأن الإيرادات التي أوردها الحافظ نفسه لا شك أنها قوية. ثم أيضا نتيجة ذلك أن الأحاديث التي وصفها الترمذي بالحسن والصحة دون التي وصفها بالصحة، وهذا بعيد، لأنه قد يصف أحاديث وردت بأصح الأسانيد بالوصفين وتكون أعلى أحيانا من الأحاديث التي وصفها بمجرد الصحة. تقدم معنا، وهذا طبعا هذا كله شرطه تفرد الرواية، تقدم معنا حديث فرد تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وكما قال المسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، وهو حديث نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا خرجه الإمام الترمذي أيضا ووصفه بكونه حسن صحيح. هل تردد الناقد في الناقل؟ عبد الله بن دينار ثقة وعبد الله بن عمر صحابي، والحديث من أصح الأحاديث على اختلاف فيه، لكنه خرجه الإمام مسلم، خرجه الإمام مسلم وهو صحيح باعتبار هذا الإسناد، وفرد أيضا ووصفه بأنه حسن صحيح، فلا مجال لأن يقال تردد الناقد في الناقد. وإذا أردنا أن نبطل هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، إذا إلى ماذا نحتاج؟ نعم، جمع الأحاديث الأفراد التي صححها الترمذي بحسن صحيح، وننظر في هذه الأحاديث هل هي بأصح الأسانيد ولم يختلف في رواتها، لم يختلف النقاد ولا الترمذي في هؤلاء الرواة بأنهم ثقات، فلو وصفها بكونها حسن صحيح لا شك أننا سنبطل هذه القاعدة، وهذا مثال على ذلك وأمثلة كثيرة في هذا الباب. هو استبعد الحافظ ابن حجر في النكت لهذه الإيرادات، لكن قال هذا أقرب إلى مراد الترمذي وارتضاه، ولذلك ذكره في النزهة. هذا حيث حصل تفرد الراوي بالرواية، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، هذا الاعتبار الثاني الذي ذكره ابن حجر، حيث لا يحصل تفرد، أي أن الحديث يروى من طرق أخرى ولم يتفرد به من يتردد النقاد فيه لم يتفرد به الراوي، إنما جاء من طريقين أو أكثر. فنظر الترمذي إلى هذين الطريقين فوصف الحديث باعتبار الطريقين، طريق حسن وطريق صحيح، طريق حسن وطريق صحيح، فجمع بين الوصفين، جمع بين الوصفين. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف الجمع، حديث حسن صحيح، وكان حقه أن يقول حديث حسن وصحيح، حسن وصحيح. وهذا الذي عناه ابن حجر لما ذكر الاعتبار الأول. إذا رجعنا إلى كلامه في الاعتبار الأول قال في آخره وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، أي يقصد الاعتبار الثاني، من الذي بعده أي الاعتبار الثاني حذف منه حرف العطف. الأول حذف منه حرف التردد، الثاني حذف منه حرف العطف. ويجاب عليه بالاعتراض الأول الذي أجاب به هو في النكت، لو أراد الترمذي ذلك لأتى بحرف الواو، لأتى بحرف الواو التي هي للجمع، فيقول حسن وصحيح. ففي مثل هذا لا شك أنه لا يحسن الحذف، إنما الذي يحسن هو ذكر الحرف حتى لا يحصل الاشتباه والالتباس، والأمر في ذلك سهل. وأيضا نقول كما ذكرنا في الأول أنه لم يستعمله في كامل الجامع، لو كان كذلك لاستعمله ولو في بعض المواضع، لكنه لم يستعمله في جميع المواضع. أيضا قد يستعمله في الحديث الذي كثرت به الطرق وجاء من وجهين وكلاهما صحيح، قد يأتي تأتي أحاديث من طريقين وكلاهما صحيح، كيف يصف هذا بالحسن وهذا بالصحة؟ فإذا هذا أيضا، هذا الجواب أيضا معترض. ونتيجة هذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. إذا انعكس الأمر، أي على اعتبار ورود الحديث من طريقين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى وفوق ما قيل فيه صحيح فقط، لأنه ورد من طريق واحد. ولا شك أن كثرة الطرق تقوي وأقوى من الطريق الواحد. الاعتبار الأول أو إذا قال صحيح هذا دليل أنه حديث فرد لم يرد إلا من طريق واحد، حديث صحيح حسن صحيح ورد من طريقين، ورد من طريقين. وهذا على هذا أو هذه النتيجة نحتاج إليها كما قلنا في الترجيح. لكن إذا كان الترمذي أراد ذلك، إذا كان الترمذي أراد ذلك والظاهر أنه لم يرد ذلك. هناك جواب آخر ذكره ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وأشار إليه ابن حجر في النكت، وذكر أنه أحسن ما قيل في دفع هذا الإشكال، وهذا أقرب ما قيل في دفع الإشكال وإن كان قد يكون فيه بعض الاعتراضات. يقول ابن دقيق إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. وشرح هذا وبيانه إنها هنا صفات للراوي تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا أنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا. يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين. هذا كلام ابن دقيق العيد، يقول أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، يعني الذي عرفناه به أن الحسن قاصر عن الصحيح، هذا إذا كان أردنا أن نعرف الحسن لحاله. أما إذا جاء الوصفان، إذا جاء الوصفان حسن صحيح لا يفهم منه إرادة الحسن الذي قصر عن درجة الصحيح، لذلك قال فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار. القصور يأتي إذا اقتصرنا فقط على الحسن، أما إذا وصفنا الحديث بوصفين فلا ننظر إلى تعريفنا للحديث الحسن بأنه ما قصر عن الصحيح، إنما يدخل في الحسن هنا الصحيح ويدخل في الصحيح الحسن، وذلك بالنظر إلى هؤلاء الرواة. أن هؤلاء الرواة لا شك أن فيهم صفات متعددة، فيهم صفات متعددة، صفة الحفظ، التيقظ، صفة الفهم، الإتقان، هناك صفة الصدق، صفة الأمانة وغير ذلك. فهذه المرادة هنا في هذا الراوي أنه حسن صحيح باعتبار هذه الصفات، باعتبار هذه الصفات. فإذا وجدت الصفة العليا لا شك أنها توجد من باب أولى الصفة الدنيا، توجد الصفة الدنيا، فلذلك وصفناه بكونه حسن صحيح إذ وجدت فيه جميع الصفات، صفات الحسن وصفات الصحة. منتهى هذا الكلام أن هؤلاء الرواة كلهم ثقات، وأن حسن صحيح هو اصطلاح للحديث الصحيح أيضا الذي وجدت فيه صفات الكمال وصفات تمام الضبط والصدق والأمانة. لذلك قال في آخره يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، أنهم يعبرون للأحاديث الصحيحة أحيانا بأنه حديث حسن، وهذا باعتبار ما استعمله بعض الأئمة عليهم رحمة الله قبل الاصطلاح أن الحديث الحسن ما قصر عن الصحيح، لا ننظر إلى هذا التعريف. فإذا كل حديث ذكر بأنه حديث حسن صحيح لا شك أنه في درجة الصحة، في درجة الصحة، وهذا أقرب والله تعالى أعلم، لأن الترمذي عليه رحمة الله وصف الأحاديث الصحيحة بذلك، بل وصف أحاديث من أصح الأسانيد بذلك أنها حسن صحيح، فهذا أقرب الأجوبة لذلك والله أعلم بحقيقة الحال. ثم ذكر الترمذي عليه رحمة الله اعتراض بعض أهل العلم على الترمذي، ذكر الحافظ ابن حجر عفوا، اعتراض بعض أهل العلم على الترمذي في التعبير الذي عبر به في كتابه، وهو قوله أو هو قوله حسن، وأحيانا يصف هذا الحسن بالغرابة. قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا مراد هذا المعترض وهو الذهبي في الموقظة أن الترمذي اشترط في الحديث الحسن شروطا، ومنها أن لا يكون غريبا، أي أن يروى من غير وجه. يشكل عليه أنه وصف بعض الأحاديث بالحسن والغرابة معا، كيف يجمع بين وصفين متضادين على حسب تعريفه؟ لأن الحسن عنده أن يروى من غير وجه لا يكون غريبا، كيف يصفه بالغرابة؟ فلا يمكن أن يجمع أو أن يجمع بين وصف الحسن ووصف الغرابة، لأن من شرط الحسن أو من شرط الحسن عند الترمذي أن لا يكون غريبا، أن لا يكون غريبا. هذا هو يعني الاعتراض. جواب هذا الاعتراض قال ابن حجر فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، أو إنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. هذا كلام الحافظ ابن حجر، أي أن هذا الاعتراض الذي ذكره الذهبي وغيره غير وارد، وذلك أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، أي لم يعرف كل الأحاديث التي وصفها بالحسن مع وصف آخر، إنما عرف فقط الذي وصفه بالحسن وحده ولم يضف إليه وصفا آخر. آخر كلام أو في آخر كتابه عرف الحسن فقط، الحسن عندنا، واشترط فيه ثلاث شروط، من هذه الشروط أن لا يكون غريبا، أن يروى من غير وجه. وتعبيره بالحسن وقع على أصناف ذكرها ابن حجر، وقع على أصناف وأنواع، منها أحيانا يقول حسن فقط، أحيانا يصفه بأوصاف أخرى، حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، إلى غير ذلك من الأوصاف. الذي عرفه هو الأول، الذي ذكره مفردا ولم يضف إليه وصفا آخر، هذا الذي عرفه، وهذا لا يعترض عليه لأنه عرفه واصطلح عليه أن يروى من غير وجه ولا يكون غريبا. فإذا جاء حسن غريب لا ينطبق عليه ذلك، لأنه لم يرد الحسن فقط، إنما أراد شيئا آخر. لذلك قال الحافظ ابن حجر: فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. فهذا التقرير أو بهذا التقرير يندفع الاعتراض على الترمذي، لأنه في آخر الجامع عرف الحسن ولم يعرف المصطلحات التي استعملها في كتابه، كالصحيح، كالغريب، كالحسن الغريب، أو الحسن الصحيح، أو الحسن صحيح غريب. ففي جامعه منها الاصطلاحات المفردة ومنها الاصطلاحات المضافة بوصفين ومنها بثلاثة. والحافظ ابن حجر ذكر هذه المصطلحات وأشار إلى أنه لم يعرفها، إما لشهرتها عند أهل الفن عند المحدثين لأنهم يستعملونها، خاصة الصحيح مثلا مستعمل عندهم ومشهور، وأما الحسن هو الذي لم يشتهر ولم يكثر استعماله عندهم، نعم استعمله بعضهم لكنه لم يشتهر، والذي شهره واستعمله أكثر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وإن كان مذكورا قبل الإمام الترمذي لكن بقلة. ولذلك أشار إلى لذلك عرف هذا الاصطلاح وذكر ضابطه عند الترمذي لعدم شهرته وكذا لغموضه، لأنه لم يعتد العلماء استعمال هذا الاصطلاح في كتبهم، ولذلك قال عندنا، وقال أيضا وما ذكرنا في هذا الكتاب، قال الترمذي عندنا وقال وما ذكرنا في هذا الكتاب، أي أنه اصطلاح له استعمله في هذا الكتاب، فأراد أن يوضح معناه عنده، أراد أن يوضح ويبين معناه وشروطه عنده، فذكر له ثلاثة شروط: أن لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه، وأن لا يكون فيه راو متهما بالكذب، وهذا الذي جعله ابن الصلاح الحسن لغيره، ونزل عليه كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله، بخلاف الخطابي الذي لما ذكر الحسن فإنه عزاه لأهل الحديث ولم يقل عندنا أو عندي أو في استعمالي، لذلك قال لما عرف الصحيح قال الصحيح عندهم، عند من؟ عند أهل الحديث، ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، إذن الخطابي ذكر هذا التعريف وعزاه لأهل الحديث. الترمذي ذكر تعريفا للحديث الحسن وعزاه لنفسه أنه اصطلاح له في كتابه استعمله وأراد أن يوضح معناه. هنا فقط تنبيه، ذكر الحافظ ابن حجر أن الترمذي لم يعرف إلا الحسن ولم يعرف الصحيح ولم يعرف الغريب، لكن الذي في الجامع في آخر الترمذي يوجد تعريف للحديث الحسن وهذا لا إشكال، وأيضا بين معنى الغريب عند أهل الحديث، لأنه لما ذكر الحسن قال بعد ذلك وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، ثم ذكر هذه المعاني، وهذا لا شك أنه تعريف للحديث الغريب، تعريف وبيان وتوضيح لمعنى الغريب عنده، ولم يسكت عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر، إنما سكت عن الصحيح، والصحيح لا شك أنه مشهور عندهم ويعني منتشر هذا الاصطلاح في أحكامهم عليهم رحمة الله. أما الحسن كما ذكر تعمله بعضهم، لكن الذي شهره وأكثر من استعماله هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله. ثم قال في آخر كلامه وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. ولا شك أنه بقيت بعض الإرادات خاصة في قضية الجمع بين الوصفين، وكل هذه الأجوبة التي أجاب بها العلماء خاصة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيها اعتراضات وترد عليها إرادات، وهو الذي أوردها بنفسه عليه رحمة الله. هذا يعني كلامه عن الحديث الحسن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلم.